أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا ذلك بأن لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الباري المصور له الأسماء إن يثقفوكم يكونوا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه